ربنا يجمعنا بيه على الحوض يا رب العالمين، ويسقنا من حوضه الأنور شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يعني الليلة دي داخلين على النبي صلى الله عليه وسلم، ولما دخلنا الليلة دي أو لما هندخل الليلة دي هنلاقي أن النبي قاعد وسط الصحابة وبيديهم كده يعني أسس جميلة كده علشان يأسسوا بنيان بيت مسلم. هذا البيت هيكون على منوال بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أسعد زوج في العالم وأسعد إنسان في العالم وصاحب أطهر قلب في العالم بأبي هو وأمي ونفسي وروحي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لقيناه قاعد مع بعض الصحابة وبيقول لهم بعض الدعائم الجميلة ليأسسوا بها بيت مسلم، فكان من ضمن الأساسيات ديت قال لهم صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. علشان كده عنوان حلقة الليل إن شاء الله حوار مع عاقد، ده الجزء الأولاني وهنعيش معاه يعني أجزاء كتيرة. وزي ما بقول لحضراتكم على مع الجروب بتاع الفيسبوك يعني بتاع البرنامج على الفيسبوك، عايز تبعته كل الأسئلة المتعلقة بمسألة العقد والزواج وكل هذه الأمور بفضل الله سبحانه وتعالى، عشان نبتدي كل حلقة نتناول هذه الأمور ونبتدي نشوف إيه اللي أنتوا عايزين تعرفوه وإيه اللي أنتوا عايزين تركزوا عليه ونركز عليه ونلقي عليه يعني الضوء عشان نعرف يعني إيه عقد ويعني إيه زواج ويعني إيه ميثاق غليظ ويعني إيه إن أنت بتنشئ أسرة مسلمة ويعني إيه إن أنت بتعمل بيت مسلم. مسألة كبيرة جدا ومسألة خطيرة جدا بينبان عليها أمور عظيمة جدا. عشان كده تعالوا نبدأ موضوع الليلة دي بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. أخوي وحبيبي اتكلمنا في الدرس اللي فات عن الخطوبة، وقلنا يا ريت فترة الخطوبة جماعة ما تطولش زيادة عن اللزوم، لأن الفترة دي زي ما قلت لحضراتكم هي فترة تكلف، ما فيش حاجة فيها بتظهر أبدا. العريس اللي جاي بيحاول يظهر أجمل صفاته أجمل حاجة ممكن ما تكونش عنده حتى، يعني مش هقولك أجمل ما عنده، لا ده بيحاول يظهر حاجات ممكن هي أصلا ما تكونش عنده، وهي كذلك بتحاول انها تتكلف وتحاول بقدر الامكان انها يعني تكون رقيقة جدا، وممكن هي تكون رقيقة وممكن ما تكونش كده، فبتحاول انها تتكلف عشان تكون في اجمل وابهى واحسن صورة. عشان كده بقول مش مصلحتنا ان احنا نطول، خصوصا ان بتحصل مخالفات وبتحصل مشاكل يعني في فترة الخطوبة اكتر من المخالفات اللي بتحصل في فترة العقد، واحنا قلنا مش عايزين نبدأ اي جوازة بمعصية، مش الجواز وبس، مش عايزين نبدأ اي حاجة في حياتنا يا جماعة بمعصية ربنا سبحانه وتعالى، لان المعصية شؤم ولان الطاعة كلها بركة بفضل الله سبحانه وتعالى. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. الله اكبر، تلاقي نفسك وانت رايح تتجوز لما تطيع ربنا وتعتبر الزواج دوت انه عبادة بتتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى، تلاقي في بركة في الزوجة وبركة في اهل الزوجة وبركة في اولادك اللي هيجوا من الزوجة وبركة في البيت اللي هيشملك ويضمك انت والزوجة، هتلاقي بركة في حياتك كلها بسبب ان انت اطعت ربنا سبحانه وتعالى. قلنا برضو من ضمن الحياة اللي قلناها يا جماعة ان احنا عايزين ان الخطيب يعني زياراته تبقى قليلة شوية، يعني عشان يكون ضيف خفيف ويعني ويبقى لذيذ كده على الاسرة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: زور غبا تزداد حبا، يعني غيب وزور عشان الناس تحبك اكتر، مش يبقى زيارة يومية وتلاقي الناس تمل منك وتصبح بالنسبة لهم زي يعني زي الكابوس، لا احنا عايزين الزيارة تبقى خفيفة كده، موعدها تكون مناسبة، وقتها يكون مناسب، يكون في تباعد بين فترات الزيارة خصوصا للخاطب، وما يكونش الجلوس بانفراد يا جماعة، لا يخلو الخاطب بمخطوبتي أو بخطيبتي لأن هو ما زال أجنبيا عنها وليس زوجا. الخطوبة زي ما قلنا هي وعد بالزواج وليست زواجا. قلنا آخر حاجة عشان ما نطولش على حضراتكم ونخش في موضوع العقد بسرعة، عايزين نقول ان ينبغي على الخطيب ان هو يراعي الذوقيات الجميلة الحلوة اللي احنا ذكرناها في الحلقات اللي فاتت، والذوقيات دي يا جماعة دي بتعبر عن مدى اخلاق المسلم، واحنا قلنا اخلاق المسلم دي يعني لابد ان تكون في السماء، لان اخلاق حبيبنا ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم كانت في السماء. سئلت أمنا عائشة كما في الصحيح سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت للسائل: أقرأت القرآن؟ قال: أجل، ما بين دفتيه، يعني من جلدة لجلدة. قالت: كان النبي كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم، كان خلقه القرآن. فعايز تتأسى بالنبي: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لازم نتأسى بأخلاق النبي. قال صلى الله عليه وسلم، وضح لك ان ترمومتر الايمان في قلب العبد هو الخلق، قال صلى الله عليه وسلم: اكمل المؤمنين ايمانا احاسنهم اخلاقا. وقال صلى الله عليه وسلم:

يمين شمال قدام، هعرف انت قصدك امشي في انهي اتجاه حتى لا تأتي الريح فتنكشف ثيابك فأرى ما لا يحل لي. فقال لها فعلا ده رجل قوي وأمين صلى الله عليه وسلم سيدنا موسى طبعا. فالمهم فقال له في التو واللحظة أول ما قالت له يا أبت استأجري إن خير من استأجرت القوي الأمين، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. خذوا بالكم هو حريص جدا على إنه يجوز بنته من سيدنا موسى عليه السلام. ليه؟ لأن ما دام رجل عنده قوة وعنده أمانة ده يبقى يعني بلغة العصر كده عريس لقطة، لا يمكن تتوفر في إنسان قوة وأمانة بسهولة كده، هتلاقيه نوع نادر جدا جدا من الرجال خصوصا في هذا الزمان. فلما عرف أنه قوي وأمين يعني عنده دين عنده خلق عنده مروءة ما شاء الله، فأول حاجة عملها كان ممكن يقول له إيه؟ هي قالت له يا أبا تستأجر، كان ممكن يقول له أنا أريد أن أؤجرك عشان يعني ترعى لي الغنم وتشوف لي الأرض بتاعتي. لا لا لا، قال ده اللي زي ده لابد أن احنا ننسبه، لابد يكون واحد من العيلة، ده لازم يكون ابني. فقال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي. طب قال له إحدى ابنتي ليه؟ لأنه ممكن سيدنا موسى لو شاف البنتين فممكن يختار واحدة غير اللي هي جات تقول له يعني إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فهو ما حبش إنه يقطع عليه الحبل، فقال لا اللي اختارها يتجوزها، المهم ان دوت يبقى جوز بنتي من بناتي. قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين. خد بالك بقى، طب هو سيدنا موسى معوش فلوس، ده رجل غريب وجاي من بلد غريبه، هو عارف انه اكيد معوش حاجه. فقال على ان تاجرني الثمانية حجج، ترعى الغنم عندي الثمان سنين، لو حبيت تزودهم عشرة دي حاجة من عندك، أما اللي أنا بطلبه منك هو المهر بتاع بنتي 8 سنين رعي الغنم عندي. واخد بالك؟ سبحان الله. وكان هو في نفس الوقت هذا الرجل الصالح من مدين حاسس إن سيدنا موسى هينقي البنت اللي راحت له. ليه؟ لأنه شاف أخلاقها. هي لما راحت له يا جماعة ما قالتلوش بقى ده أنا عندي ليك مفاجأة حذر فذر تبقى إيه؟ ما قالتلوش الكلام ده، ده قالت له إيه؟ إن أبي يدعوك، أبويا مش أنا ده بابا. واخد بالك؟ أو أبي. قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، ووضحت له عشان ما بقاش في ريبة. وبعدين قبل ده كله إيه؟ فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. الله، كأن الحياء أصبح يعني بساط هي ماشية عليه، تمشي على استحياء. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فراح بقى لسيدنا لهذا الرجل الصالح من أهل مدين وطلب منه إن هو إيه؟ إن هو يتزوج إحدى البنتين. والعجيب إن سيدنا موسى اختار البنت التي جاءته على استحياء فتزوجها وأنجبت له يعني صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك زي ما قلت لحضرتك هذا الرجل لم يشق أبدا على سيدنا موسى في مسألة يتجوز مين فيهم، قال له يعني يتجوز اللي أنت عايزها، وفي نفس الوقت أنا مش طالب منك حاجة خالص، المهر اللي أنا عايزه منك هو إن أنت تخدمني وترعى الغنم لمدة يعني 8 سنوات. وده اللي حصل فعلا. سيدنا موسى ما اختارش الثمان سنوات، رجل خيره بين 8 و10، اختار سيدنا موسى أتم الأجلين، اختار 10 سنوات ووفى لهذا الرجل، وكان هذا مهر هذه الفتاة لكمل موضوع العقد. ولكن بعد فاصل قصير صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم بعد الفاصل. يعني بحبكم في الله وأتمنى وبسأل المولى عز وجل ليل ونهار والله إن ربنا يرزق أخواتنا العفاف ويرزقهم جميعا بأزواج صالحين يا رب العالمين، ويرزقهم بعد ذلك بالذرية الصالحة اللي تعمر الكون كله بالصلاح والإيمان، اللهم آمين. تعالوا نكمل موضوع العقد. إحنا النهاردة هنتكلم عن بدايات العقد، مش هنتكلم عن العقد نفسه إلا معانا حلقتين ثلاثة معانا، ولكن زي ما قلت لحضراتكم أنا في انتظار الاس ام اس والأسئلة بتاعتكم خصوصا على الجروب بتاع البرنامج على الفيسبوك. عايزين نعرف كل الأسئلة التي تتعلق بالعقد تبعتوا لنا علشان نبتدي ندرس الموضوع ونشوف بقى كل اللي محيركم في الموضوع ده ونبتدي نجاوب عليه. عايزين نعيش عيشة إسلامية، عايزين نفتح ونعمر بيوت المسلمين بالخير والصلاح، وعايزين نقول إزاي نأسس بيت مسلم زي بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن البنت قبل العقد يعني ممكن هي اتخطبت ولكن قبل العقد اكتشفت ان الاخ الملتزم اللي هو ما شاء الله ظاهره الصلاح اكتشفت في النهاية ان هو مفيش لا صلاح ولا اي حاجة خالص من بره، واكتشفت انه كان منظر وبس. تعمل ايه في الوقت دوت؟ هتعمل ايه في الوقت دوت؟ هتروح تصارح اهلها ولكن بكل ادب، يعني هو شافت منه أشياء أو عرفت عنه أشياء وتأكدت إن هذا الإنسان ممكن ما يكونش ملتزم قوي أو يكون التزامه هش جدا أو أنه يكون بيتظاهر بشيء، ولكن قدر ربنا سبحانه وتعالى أنه عرفت عنه أشياء تانية، وهذه الأشياء تقضح في مروءة هذا الإنسان أو في أخلاقه أو في تدينه، والحاجات دي ممكن ما تنفعش أنها تكمل معاه حياة زوجية، وإلا في أمور تانية ممكن تكمل معاه الحياة الزوجية ولكن يعني مع شيء من التنازلات. لكن في أمور فعلا أساسيات يا جماعة، يعني ما ينفعش الراجل يكون كذاب،